الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ولا يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين وبعد. فالله بالجوع النيره الطيبه وفقتم وطاب مغشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. مازلنا في الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، ومازلنا نقرر في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وتبين معنا ما نقله الشافعي وغيره من أئمة هذا الشأن وأئمة الإسلام وأئمة هذا الدين، تبين معنا أن الإيمان لا يتبعض في مسمياته، وبالتالي كل قسمة فيها قسمة ثلاثية. فتبين معنا أن الإيمان لا يتحقق إلا بتصديق واعتقاد جازم لا مرية فيه ولا تلاعثم فيه ولا شك فيه، ولا يتحقق أيضا إلا بقول اللسان، ولا يتحقق أيضا إلا بعمل الجوارح والأركان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله، فأهله في أصله سواء لكن يتفاضلون فيما بينهم في الدرجات أيضا والمنازل. وبالتالي كل قسم أخذنا أنه من مسمى الإيمان، الاعتقاد هو من مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان ووحده لا يكفي. نحن تبين معنا هذا الأقسام أو هذه الأقسام التي هي من مسمى الإيمان ومن أصول الإيمان التي إذا تخلى عليها الإنسان لا يتحقق إيمانه. فالإيمان بمفهومه الشرعي لا يكون إلا باعتقاد جازم، وبدون هذا الاعتقاد يكون صاحبه ملحدا كافرا مكذبا منكرا، أليس كذلك؟ وقلنا إذا حقق الاعتقاد وحده لا يكفيه في الدخول إلى دائرة الإيمان، لأن الاعتقاد حققه إبليس وحققه الكثير من الكافرين ولا يدخل في دائرة الإيمان، أليس كذلك؟ أيضا قلنا لا يتحقق أو يتحقق أيضا بالقول، والقول من مسمى الإيمان. قولوا آمن كما قال رب العالمين، وكما قال سيد الأنبياء المسيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، حتى يقول لا إله إلا الله. وعندنا أيضا شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ إذن القول من مسمى الإيمان، وبدون لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان. مر معنا عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا إله إلا الله فكان من المشركين، أليس كذلك؟ أبى عن قولي وعن النطق بكلمة التوحيد فكان من المشركين. أنزل الله فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، أليس كذلك؟ فوحده لا يكفي، لأن المنافقين قالوا ولم يدخلوا في دائرة الإيمان، لأنهم قالوا بأفواههم ولكن قلوبهم تأبى ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنما نحن مستهزئون بهذا الأمر نخدع. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا، وحده لا يكفي. أيضا الأعمال، عندنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، العمل هو داخل مسمى الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في دائرة الإيمان ووحده لا يكفي. مر معنا هذا، مر معنا الأدلة على ذلك. وتبين معنا يا أحباب الكرام القاعدة المهمة في مسألة العمل، وأنه من مسمى الإيمان، والعمل سماه الله بالإيمان آيات كثيرة، مثل قوله تبارك وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانك، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله لوفد عبد القيس فسر له الإيمان بالله هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم، وبالتالي فسر الإيمان بأركان الإسلام، فسر الإيمان بالعمل الظاهر، أليس كذلك؟ والعمل عملان، أعمال القلوب أعمال باطنة كالتسليم والانقياد والقبول والخضوع، أليس كذلك؟ والخشية والتوبة والإخلاص، هذه مسائل لابد منها يعني في قلب المؤمن، وإلا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. إذا كان يفعل ذلك نفاقا رياء، لا يفعل ذلك خالصا لله، لا يفعل ذلك استجابة لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا يفعل ذلك خضوعا وانقيادا ويسلم تسليما، لا ينفع إذا الإيمان. فهذه أعمال باطنة، والأعمال الظاهرة من صلاة من زكاة من حج من ليس كذلك، أعمال ظاهرة كثيرة. وحتى العبادة في مفهومها هي عبارة عن اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن هذا الأمر مطلوب حتى يتحقق إيمان صاحبه، وبالتالي تبين معنى قاعدة أهل العلم التي قاعدوها كما قال ابن أبي شيبة وغيرهم من أئمة الإسلام. قالوا لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. لا إيمان لمن لا إسلام له، إيمان لا يحمل صاحبه على التزام أمر الله ونهي وحكم وشرعه وعلى التسليم لذلك، هذا حصل لإبليس. لم ينفعه إيمانه بربه الذي قال فيه خلقتني من نار وخلقته من طين، هو موقن بوجود ربه ومؤمن بربه تبارك ومؤمن باليوم الآخر، لكن هل نفعه هذا الإيمان الذي لا إسلام فيه؟ لم يستسلم في السجود لآدم لما أمره به ربه، هذا إيمان؟ لا إيمان لمن لا إسلام له، الغير مسلم ومستسلم وخاضع ومنقاد، هذا لا يدخل في دائرة الإسلام، لأن من معاني الإسلام هو الاستسلام الانقياد. كيف يقول الإنسان أنا مسلم وهو متمرد يعني؟ كيف يقول أنا خاضع وهو راد وصاد ومتولي؟ لا يصلح هذا، أليس كذلك؟ لا يتماشى، لا المتناقضان لا يجتمعان في مكان واحد، شيئان متناقضان لا يجتمعان في مكان واحد، نور وظلام، ظلام وليل في مكان واحد، راه تنجم أحدهما يذهب بالآخر يعني. فهذا التولي وهذا الإعراض وعدم التسليم يذهب بالإسلام، ولا إيمان لمن لا إسلام له، وبالتالي يذهب الإيمان، لأن من مقتضيات الإيمان العمل، من مسمى الإيمان. لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، كحال أهل النفاق أظهروا الإسلام لكنهم كاذبين في إيمانهم، ما بني على باطل فهو باطل. والذين كفروا أعمالهم كرامات كسرات، لا إسلام لمن لا إيمان له، لا يقبل الله منك شيء لأنه ما عندك أصل تبني عليه هذا الإسلام، أنت كافر بالله وبرسوله وبدينه، إسلامك لا يقبله الله لأنه لا إيمان لك، أليس كذلك؟ أعمال الكافر لا يقبله الله، وإسلام الكافر هذا هو يظهر الإسلام لكنه كافر، كحال المنافقين صلوا خلف النبي إسلام، خرجوا معه إلى الغزو إسلام، أظهروا الإسلام لكن لا إيمان لهم، إذن لا إسلام لهم أيضا، ولا إيمان أيضا لمن لا عمل لهم، لا بقلبه ولا بجوارحه، لا يصح إيمانه. هذا معنى أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وبالتالي سنرى من ضل عن سواء السبيل ممن أسقط مسمى من مسميات الإيمان ويظن أن هذا هو الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي إذن أخذناه بمفهومه الشامل من خلال الآيات التي جاءت في كتاب الله، ومن خلال النصوص التي جاءت في الوحي الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الصورة شاملة لنعرف الإيمان الذي أراده الله منا شرعا. وما أتاكم رسول فخذوه، نأخذ مفهوم الإيمان من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وما نهاكم عنه فانتهوا. بين لنا كتاب ربنا وسنة نبينا أن من لم يحقق هذه المسميات وكائنا مع بعضها لا يدخل في دائرة الإيمان والإسلام. هذا معنى هو من مسمى الإيمان، كل قسم من مسمى الإيمان، وبدون لا يدخل صاحبه في الإيمان كما كنا نتحدث، ووحده لا يكفي. هذا كلام الشافعي عندما يقول كما في كتاب الأم كما قال لا تجزئ واحد عن الأخر، يعني اعتقاد وحده سيجزئ عن القول والعمل لا يصح منك، لأن إبليس حققها ولم يشفع له ذلك ولم يدخل في دائرة الإيمان. المنافقون حققوا القول في الظاهر والعمل في الظاهر، لكن في اعتقادهم يخادعون الله ورسوله، هل هذا سيشفع لهم للاعتقاد إذا حققوا هذا دون اعتقاد؟ يعني نجم هذا معنى لا تجزئ واحد على الأخر، كحال المكلف لا تجزئ صلاة غيره عليه، ينوبك غيرك في الصلاة والصيام، لأن هذه فرض عين على عينك أنت بعينك، لا ينوب عنك غيرك، وأما فإذا حققت الاعتقاد لا أن أنها ستنوب عن القول والعمل وتجزئ، لا تجزئ واحدا الأخرى ولا تشفع واحدا الأخرى، انقطعت حلقة انقطعت السلسلة، انت الأمر ينبغي أن يكون بمفهوم الشامل الكامل، واضح يا شباب؟ قلنا أيضا بعدما أخذنا هذه هذا مفهوم الإيمان الشرعي بأدلته الشرعية، نزيد على ذلك كلام أئمة الإسلام والأدلة على ذلك. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، آيات كثيرة تتحدث عنها. قال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لو كان قالبا واحدا وشيئا واحدا ما زاد. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لهم إيمان يزيدون عليه إيمان، ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون. نعم، هذه في الأمثال. وفي التوبة في آخرها وإذا ما أنزلت سورة، عفوا لا قبلها، هات بداية الآية وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، نعم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. واضح معنا؟ وبالتالي زيادة الإيمان هذه ثابتة بنصوص القرآن وكلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو في رتبة الإيمان وكمال الإيمان، يعني نقص إيمانه من أجل ذلك فعل هذه المعصية، إذا يتفاضل فيه أهله، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان، وبالتالي نقص إيمانه. أليس كذلك؟ وآيات كثيرة أيضا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، نقص إيمانه، لم يحقق الإيمان الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وبالتالي أحباب الكرام صارت لنا صورة شاملة وصورة متكاملة حول نصوص الوحيين في مفهوم الإيمان، أنه اعتقاد. قال تبارك وتعالى جل جلاله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهمنا ذلك. وقول قال تبارك وتعالى قولوا آمن، وعمل قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي الصلاة هنا والصلاة من الأعمال، أليس كذلك؟ وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، أو إنما المؤمنون في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وعندنا إن من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر رجالة، سورة النور المتشابهات عموما، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا، مفهوم متكامل. ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويتفاضل فيه أهله، ما دام يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أهله في أصله سواء لكن يتفاضلون فيه، من أجل ذلك المؤلف هنا يقول وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والخشية والتقوى، بكثرة الإيمان بكثرة الأعمال الصالحة هناك مراتب للإيمان، وهذا الذي سنقف عليه. للإيمان مراتب، شوف احنا ما زلنا لم نقف على المخالفة حتى الآن، لو شوش أفكارا خلينا نتكلم على مفهوم الإيمان الشرعي بعد أن تحدثنا عنه وأدلة والأدلة الشرعية التي دلت عليه ومراتب الإيمان، لنرى بعد ذلك أهل الضلال كيف خالفوا في مفهوم الإيمان ومراتبه وزيادته ونقصه. للإيمان مراتب يا أحبابنا الكرام، شو عنده مفهوم وعنده مراتب وعنده أركان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مشاكل، وعنده مقتضيات وعنده نواقض، مفهوم الإيمان تكون الصورة شاملة، أليس كذلك؟ للإيمان نواقض أيضا، نواقض الإيمان كحال الوضوء، نواقض الوضوء مهدماته ومبطلاته، حتى الإيمان له مبطلاته ونواقضه. مر معنا إذا اختل أي شيء من هذا، إذا اختل الاعتقاد والقول والعمل هذا أيضا من نواقضه، وهناك أيضا أعمال تصب عكس ما كنا نتحدث كأعمال القلوب، خشية توكل وتوبة وإنابة وتعظيم ويقين أيضا، يزيد على ذلك تسليم وانقياد ومحبة، عكس المحبة بغض ما جاء به الرسل وبغض الأحكام وبغض الله تبارك وتعالى، عكس التعظيم ما سيكون يعني، وعكس التسليم ما سيكون، التمرد الإعراض، هذا كله من نواصل الإيمان. أليس كذلك؟ وإن كان قد مر معنا الكلام حول هذا اللي هو التولي والإعراض والصد والرد، هذا لا يتماشى مع الإسلام صاحبه، لا يتماشى مع الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل جعلها الله من خصائص أهل الكفر. يعني الصد والرد والتولي والإعراض هذا لا يتماشى مع، لا يدل على إيمان صاحبه أبدا يعني. إبليس كفر بذلك، أبى واستكبر عن أمر ربي، بمعنى لن يفعله. واضح معنا؟ نرى أهل الكتاب يعرفون النبي كما يعرفون أبناءه، لكن لم يستسلم لهذه الشريعة، لهذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستسلم، لم ينقادوا، برغم يوقنون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتبعوا، لم يطوعوا قلوبهم ولا أجسادهم. حتى عبد المطلب ألا يوقن بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبى أن ينطق بشهادة التوحيد، وأبى أن ينقاد في قوله امضي لما أمرت، فلا أزال أحوطك وأمنعك غير أني لأجد نفسي تطاوعني استسلام قيادة، تطاوعني على ترك ملة عبد المطلب. إذن أين الأعمال؟ أين الانقياد؟ أين التسليم؟ أين الخضوع؟ ثلاثة ماشي واضح ما؟ هذا معاني الإسلام، إسلام استسلام انقياد خضوع تذلل، عكس ذلك العكس بالعكس. قال تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وإذا قيل لهم تعالوا، في الأخرى في المائدة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، الأخرى قال لك إن الله لا يحب الكافرين، سماهم بأسمهم بهذا الفعل، هذا فعل ينقض إيمان صحيح، لا يدل على استسلام ولا إيمانية. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين باسمهم سماهم، اسمع ماذا فعل؟ يصدون عنك صدود، هذا يتماشى مع الاستسلام؟ يتماشى مع الانقياد؟ تصد؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، شوف الصد يتماشى، النفاق كفر، ما يصدون عنك الصدود، رأيت المنافقين أبطل إيمان، هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ما يتماشى بأسماء رب العالمين يسميه، وهكذا للإيمان لا تغير، وهكذا يا أحباب الكرام. وبالتالي ينبغي أن نعرف الإيمان الشرعي حتى نعرف الذين ضلوا عن سواء السبيل كيف ضلوا في مفهومهم وأحكامهم، لأن فساد العقيدة تعني فساد التصور والحكم، مشكلة تعني فساد السلوك والتصورات. المجتمع الجاهلي تبنى عقيدة جاهلية فصار يعبد كل ما هب ودب، يتعامل بكل المحرمات، أخلاق متردية، مشكلة عبادات منحطة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدير، يطوفون نساء ورجالا وكبارا وصغارا حفاة عراة يصفقون ويصفرون، لفساد العقيدة حتى العبادات فسدت، إذا ديانات هذوما تمسكوا ولا حفاة عراة يصفقون، ما لا عبادة مزعجة، تصفير وتصفير، كيفاش باش تخشع وكيفاش باش تزداد إيمانا يعني مع هذه الزنزانة يعني، تصور يعني. واضح يا شباب، كل شيء فسد، معاملات ربوية، بيع الأصنام، بيع الميتة إلى غير ذلك، قطع الأرحام، التعامل بالزنا، الربا، الخمر، فساد العقيدة فساد السلوك. وهذه قاعدة، أي فرقة فسدت عقيدتها ستفسد تصوراتها. مر معنى الجبرية والقدرية لفساد عقيدة في القدر، ظلوا في هذا الأمر، ظلوا في الأحكام، هؤلاء يقولون أن الإنسان مجبر على أفعاله، وبالتالي نسبوا الظلم لله، شو فسدت عقيدتهم، فسدت أحكامه، صاروا يجعلون الإنسان لا حول له ولا قوة، يحرك بالخيول كما يقال، يحرك يعني للمعصية وللطاعة، وفي الأخير يجازيه الله بالجنة والنار، لم يفعل شيئا، لم يفعل شيء يستوجب الجنة، ولم يفعل شيء يستوجب النار، يعني هو ليس فاعلا لشيء، وبالتالي لا يستحق لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، يبطل كل شيء. يا رب العالمين خلقنا من أجل أرحام تدفع وأرض تبلع، والآخرين جعلوا الإنسان خارج عن مشيئة الله، يفعل ما يشاء، يخلق أفعاله الشر والمكر والقتل والكيد والكفر والفسق، صار هناك خالق معظم فساد العقيدة، يعني فساد السلوك. فنرى من فسد عقيدته في مفهوم الإيمان، من جعله قاصر، مثلا عرف الإيمان بأنه تصديق، عكس الإيمان متى يكون؟ نقيض الإيمان الكفر، ما دام الإيمان التصديق يعني الكفر محصور في التكذيب، معنى ذلك قل ما تشاء وفعل ما تشاء لا تكفر إلا إذا كذبت. أنا فهم هذا، شوفك الفهم ما أسقمه ما وما أحمقه يعني وما أسهمه، الكفر يعني جعلوش الإيمان تصديق، يعني الكفر تكذيب، أي وين معنى ذلك قول الله تبارك لا يعمل فيه ولا إن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يقل كنتم تكذبون، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان، هذا استهزاء، هذا فعل، وين التكذيب؟ معنى ذلك برا استهزاء، لا يطبق عليك هذا الحكم حتى تكذب، يعني شفت الضلال وين؟ فساد العقيدة، فساد التصور، يعني فساد السلوك والأحكام، ظلت أحكامه، واضح معنى الكلام؟ إذا علينا أن نفهم مفهوم الإيمان حتى يكون كل شيء متزنا على ميزان الشريعة. قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ذكر الأدلة على ذلك، زيد باختصار مثلها. قلنا يتفاضل فيه أهله لأن للإيمان إيش؟ قلنا ما؟ مراتب. أول مرتبة تسمى بأصل الإيمان. للإيمان مراتب. الإيمان له أصل وواجب ومستحب. المرتبة الأولى تسمى بأصل الإيمان، سنشرحها. المرتبة الثانية تسمى بواجب الإيمان، الأخرى الأخيرة تسمى بالإيمان المستحب، وتسمى برتبة الإحسان، أليس كذلك؟ رأينا هذه القسمة يا أهل الكرام، دلت عليها الأدلة، وسنرى ذلك من خلال الكلام على كل قسم من أقسامه. إذن عندنا إيش؟ الرتبة الأولى قلنا أصل الإيمان، الثاني واجب الإيمان أو الإيمان الواجب، وتسمى بكمال الإيمان أو حقيقة الإيمان، الثانية كلها مسميات لمسمى واحد، ما تسمى واجب الإيمان أو الإيمان الواجب أو كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان. أصل الإيمان يسمى بالإسلام، نعود أصل الإيمان ويرتبة الإسلام، الثانية كمال الإيمان، الثالثة رتبة الإحسان اللي هي الإيمان المستحب، واضح ما معنى؟ رأيتم هذه القسمة يا أهل الكرام، نستشفها من حديث جبريل ونأخذها أيضا من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. جبريل لما سأل النبي بدأ يسأل إيش عن الإسلام، ما ذلك عن الإيمان، ما ذلك عن الإحسان، مراتب، رتبة المسلم ليس كرتبة المؤمن، ورتبة المؤمن ليس كرتبة المحسن، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى لبيان حقيقة هذا الأمر وأن للإيمان مراتب، قال تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه، أليس كذلك؟ حقيقة، منهم ظالم لنفسه خلطوا عملا صالح وآخر سيئا، ومنهم مقتصد أتى بالمطلوب منه شرع، ومنهم الذي أتى بالمطلوب منه شرع وزاد على ذلك سابق الخيرات، جاء بالنوافل بعد الواجبات، جاء بالنوافل، تبقى فيه ولا؟ شوف مراتب الإيمان، الرتبة الأولى ما اسمها؟ أصل الإيمان، تسمى أيضا برتبة الإسلام، صاحبها يسمى مسلما أو يسمى بالمسلم، وإذا أطلق عليه لفظ الإيمان مقيد لا يقال مؤمن، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، واضح يا شباب؟ أصل الإيمان صاحبه يسمى مسلم، يعني دخل إلى الإسلام. الذي حقق أصل الإيمان، تعرف هنا أصل الإيمان كيف يتحقق؟ أولا بتحقيق مفهوم الإيمان الذي كنا نتحدث عنه حتى يحقق أصل الإيمان. ألم نقل نحن إذا اختل هو مطلوب وبدونه لا يدخل في أصل الإيمان، ووحده لا يكفي، لا يدخل في أصل الإيمان. ينبغي أن يحقق الاعتقاد الجاز مع قول اللسان مع عمل الجوارح والأركان حتى يدخل في أصل الإيمان. أصل الإيمان هي رتبة الإسلام، صاحبها ماذا يسمى؟ مسلما. وإذا سمي بالمؤمن لا يكون مطلقا وإنما مقيد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، لأنه ما زلنا ما وصلناش لواجب الإيمان اللي هو كمال الإيمان. الرتبة الثانية مش هيك ولا؟ صاحبه إيش يسمى؟ إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان، ويسمى أيضا بالمؤمن الفاسق، مؤمن فاسق. أي نعم هاي يسمى مسلما، لا يعني المسلم صار مؤمنا يعني، لأنه لم يحقق كمال الإيمان وحقيقة الإيمان. رأيت رتبة الإسلام الآن ثلاثة عليها، علاش؟ لماذا يسمى مؤمن ناقص الإيمان؟ كيف نقص إيمانه بالطاعات يعني مبل؟ وصاحب المعصية ماذا يسمى؟ هذا علاش؟ واضح ولا؟ عيد، يسمى مسلما أو مؤمن ناقص الإيمان لأنه لم يحقق كمال الإيمان. واضح ممان؟ هو حقق أصل الإيمان فسمي مسلما، ويسمى بمؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. ليش؟ لأنه نقص إيمانه. كيف نقص إيمانه؟ خلص عملا صالحا والآخر سيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سنقف على هذا ما زلنا سنعود، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خالص، يعني مؤمن ناقص الإيمان لا يكون في رتبة الإيمان الكاملة. يزني يرتكب معصية ويكون كامل الإيمان؟ لا يمكنها. واضح ممان؟ والله لا يؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوادقة. ماذا فعل هذا؟ هذا جاره، كمل إيمان ولا نقص بهذا الفعل؟ فسق أم لا؟ وفسق نوعان، فسق أكبر خروج عن هذا الدين بالكلية، أو فسق أصغر وهو الخروج عن بعض الطاعات. بعض الطاعات لا يحافظ عليه يخرج عليه، هذا معنى فسق أكبر. رب العالمين وصف فرعون وقومه بالفاسقين، شو معنى الفاسقين؟ يعني فسق العادي، فسق كامل خروج من الدين، وصفهم بالفاسقين سبحانه وتعالى. وأيضا قال في عبادي في أهل الإيمان وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. شكلا الفسوق الأصغر كحال الكفر الأكبر، الكفر الأصغر، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الظلم الأكبر، الظلم الأصغر. ماذا عندنا أيضا؟ الشرك وكفر وظلم وفسق، فسق أكبر وفسق أصغر. غاية الأكبر يخرج من الملة، الأصغر أنت وحال الشخصية. واضح؟ إن الشرك لظلم عظيم، هنا الظلم الأكبر. وعندما قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تظالموا، يعني فلا تشركوا، الظلم يعني ما المقصود به؟ واضح معنى التعدي على حقوق الناس مش الشرك، يعني ظلم أصغر ظلم أكبر، كفر أكبر كفر أصغر. قال تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا الكفر المخرج من الملة، شنو صار هنا؟ اقتتل. طيب رب العالمين قال وإن طائفة من المؤمنين اقتتل، هم مشركين اللي خرجوا من الملة، وبالتالي يسمى كفر أصغر لشناعة الذنب، سمي الكفر ولأنه من كبائر الذنوب. ما عندنا كفر أكبر يا مخزومي. هذا الذي شفت هذه المفاهيم هي التي اختلطت على من ضل عن سواء السبيل ممن فهم الإيمان فهما سقيما، وبالتالي عنده كل شيء واحد، كل شيء نوع واحد. واضح ممان؟ هذا سأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى الفكرة الأولى وإلى المسألة الأولى للإيمان مراتب. قلنا أصل الإيمان وهو الإسلام، صحيح يسمى مسلما، مؤمن مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان. طيب رأيت من حقق هذه الرتبة؟ من حقق أصل الإيمان، بمعنى من حقق مفهوم الإيمان الشرعي فقد دخل إلى الإسلام وحقق أصل الإيمان. رأيت الذي يحقق أصل الإيمان صاحبه يضمن عدم الخلود في النار، لأن الخلود في النار لمن يكون؟ بأهل الكفر والشرك من لا إيمان له. فهو هنا لا يعني أنه ضمن الجنة، يضمن إيش؟ عدم الخلود في النار ولو عذب بالنار، لكن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويحظى بشفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يعني من حقق أصل الإيمان ضمن شيئا واحدا هنا، عدم الخلود في النار، هذا الذي ضمنه. أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل جعل المخلدين في النار هم أهل الكفر وأهل الشرك، هو ليس مثلهم، ونقص إيمانه فيعذب إن شاء ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك، يعني ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. هو من هنا سيأتي معنا حكم صاحب الكبيرة، يعني صاحب الكبيرة سينقص إيمانه، ما حكمه؟ يعني هل هو مخلد بالنار أم لا؟ هل يكفر أم لا؟ هذا الذي سنراه في مفهوم الإيمان يبين لنا حقيقة الأمر. للإيمان مرض، نحن نفصل هنا، نحن نفصل، هناك ذنوب تذهب بالإيمان وهناك ذنوب تنقص الإيمان، هذا الذي سيتبين معنا إن شاء الله بعد أن نأخذ أصل الإيمان وجب الإيمان والإيمان المستحب، يظهر لنا جليا كل مسألة وحكمها إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذا أصل الإيمان كنا صحيح يسمى مسلما، ويضمن إيش؟ عدم الخلود في النار، لأن الخلود في النار لأهل الكفر والشرك وليس مثله، إذا حقق شيئا واحد وهو عدم الخلود في النار. هذا الذي حقق أصل الإيمان لا يعني أنه التزم بكل شعائر الدين وحافظ عليها، هذا الذي ينطبق عليه فمنهم ظالم لنفسه في قوله تبارك وتعالى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه اللي حقق الرتبة الأولى الإسلام اللي هي أصل الإيمان إسلام، ومنهم مقتصد اللي هي الذي سنتحدث عنها ليتبين معنى الأمر الأول. المقتصد ما معنى؟ أتى بواجب الإيمان ولم يزد عليه، اقتصد مقتصد يعني لم يزد ولم ينقص. واضح ما؟ شوف واجب الإيمان ما معناه؟ يجعل صاحبه يأتي بواجبات الإيمان ويحافظ عليها ولا يخل بواحدة أبدا. إذا أخل بواجب ماذا فعل؟ وقع في معصية، وبالتالي ليس كامل الإيمان. هذا واجب الإيمان يجعل صاحبه يلتزم بواجبات الإيمان ولا يرتكب المنكرات، يأتي بالواجبات ولا يقع في المنكرات، لأن الإخلال بواجبات منكرات هي نفسها. ومن الواجبات أيضا أن يلتزم بأوامر الله التي نهاه فيها عن كذا وكذا وكذا وكذا. يعني يأتي واجب الإيمان يسمى هذه الرتبة تسمى بكمال الإيمان وحقيقة الإيمان. بالطبع هذا الذي سأتي معه. إذا قلنا يا أحباب الكرام الرتبة الأولى تسمى برتبة الإسلام، صاحبها لا يعني أنه حافظ على كل الطاعات لكن خلط عملا صالحا والآخر سيئا، لم يحقق كمال، حقق أصل الإيمان لكن لم يحقق كماله. الكمال لا يتحقق إلا بفعل الطاعات والانتهاء من الموبقات واجتناب الموبقات، لا يقع في ذلك أبدا. تريد دليل على هذا؟ مثال بسيط جميل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء يسأل النبي الحديث صحيحا عن الإسلام وأحكامه، قال له خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. أيهم الواجب؟ هو الصلوات المفروض، الزيادة عليه هي التطوع الذي يسمى به الإيمان المستحب. هذا سأتي مع الرتبة التي بعد. قال يعني ثم أخبرني عن الصيام، أخبره أخبرني عن كل شيء لا إلا أن تطوع. فماذا قال في الأخير؟ فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص، يعني مقتصر بالضبط. في رواية أخرى جاء رجل هو نفسه وضم في لفظ آخر، جاء رجل يا إما هو يا إما شخص آخر، قال يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام، مش هو يشبه المقصود ألتزم بالحلال الذي أحللت ما أمرت بإحلاله وحرمت ما أمرت بتحريمه، هذا ما وصليت الخمس وكذا ولم أجد على ذلك ولا أنقص، أدخل الجنة؟ قال نعم. الآخر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأصحابي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ليش؟ لأنه حقق إيش؟ كمال الإيمان. تعرفون رتبة كمال الإيمان هي التي تحقق فيها وعد الله، رأيتم وعود الله في كتابه تتكلم عمن حقق هذه الرتبة فما فوق، إن الذين آمنوا ولكن الذين أسلموا سيجعل لهم الرحمن ودا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مش هكذا؟ لا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف، الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. رأيتم وعود الله في كتابه كل متعلقة بهذه الرسل. وبالتالي من الشبه التي ربما تنطلي على كثير من الجهلة يعترضون على قضاء الله وتبركاته ويقولون ألسنا على الإسلام؟ ألسنا متابعين؟ ألسنا من أمة النبي؟ لماذا لا ينصرنا الله؟ لماذا يجعل الكافرين على علينا سبيلا؟ رب العالمين وعده لا يخلفه. قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين، ولم يقل على المسلمين. أنت شوف شنو في أي رتبة حتى تعرف. ربنا لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. لم يقل ولا يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، قال على المؤمنين. ما دام أن لهم ألف سبيل علينا لم نحقق الإيمان الذي يريده منا ربنا، لأنه قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مؤمنين لم يقل المسلمين. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وعود الله معلقة بشروط. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إلا تنصروا الله ينصركم زادا. هذا ما فرب العالمين عنده وعود معلقة بشروط. حقق الشرط يتحقق وعد الله، وعده لا يخلفه سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ إذن أهل الإيمان الذين حققوا حقيقة وكمال الإيمان وعدهم رب العالمين في الدنيا قبل الآخر، وكان حقا عليهم نصر المؤمنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، لا يستخلفنهم في الأرض حياة طيبة. أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد الله من لأهل الإيمان. أما في الآخرة سيجعل لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا الى غير ذلك من الايات. لما تجد ان الذين امنوا لم يقل ان الذين اسلموا. واضح يا شباب؟ حتى ولايته رايتم اولياء الله الذين تولاهم ما يحقق هذه الرسل، لانه قال الذين امنوا وكانوا يتقون. واضح ما معنى الكلام بهذا الطريق؟ فاذا تولاك الله هداك ورعاك وحفظك ونصرك. وما معنى المعيه الخاصه والمعيه العامة؟ معية العامة معية إحاطة وعلم. أليس كذلك؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع مطلع عليه لا يخفى عليه شيء سبحانه. أليس كذلك؟ ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، لأن النجوى هو الكلام السري لا يخفى على ربنا سبحانه. إلا هو معهم أينما كانوا. ما معنى معهم أينما كانوا؟ معية عامة معية علم، يعني معهم بعلمه ولا يخفى عليه شيء، علمه في كل مكان بمعنى لا يخفى عليه شيء سبحانه. أما الأخرى لا تحزن إن الله معنا، ما تسمى معية نصر وتأييد وحفظ. لمن هذه؟ لأهل الإيمان. واضح تمام؟ لا تحزن إن الله معنا. النبي في أي رتبة في الإيمان؟ من أكمل المؤمنين إيمان. أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أعلم الأمة بعد النبي، خليفة رسول الله. رب العالمين ذكره في كتابه إذ يقول لصاحبه كيف لا يكون من أهل الإيمان خير معي. هذا معنى وعود الله لأصحاب هذه الرتبة. فلا يقول أن دعونا الله ولم يستجب لنا. نحن بين المخلوقات نفهم كيف نتعامل وكيف نجازي وكيف نمنع مخلوقات. هل بربكم يا أحبابنا الكرام لإنسان بطال كسول يعني كما يقال واقف على ركبة ونص، إنسان غير مواظب على العمل، غير مواظب على لا يجتهد في عمله، ثم يطلب من المسؤول أن يزيده في الراتب وأن يعطيه محفزات، كيف يكون حاله؟ أليس أبلا؟ أليس غبي من بمكان؟ إنسان لا يعمل ثم يطلب التحفيزات، كيف هذا يا؟ أين الإنسان لم يحقق الإيمان تنتظر وعود الله وتريد من الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائك وأن يرزقك الخير من فوق رأسك ومن تحت رجليك؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يصرفها. واضح يا شباب؟ وهكذا. وبالتالي لا يستوي الأعمى والبصير كما لا تستوي الظلمات والنور. فرب العالمين وعد أهل الإيمان في الدنيا قبل الآخرة، إذا حققنا ذلك سيتحقق وعد الله ولا يخلفه سبحانه وتعالى جل جلاله. ليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله لا يخلفه، ينصر رسله وأهل الإيمان في الدنيا قبل الآخرة. إذا وجدنا هذا الأمر تخلف فنراجع أنفسنا هذا المعنى، ولا نحاسب ربنا، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى منزه عن كل خطأ وكل نقص سبحانه وتعالى. النقص يبقى فيه، والجاهل هو الذي يفعل في نفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. عموما يا أحباب الكرام، رتبة كمال الإيمان هذه هي رتبة المقتصد. سؤال هذا قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. لا يزيد حتى يكون من السابقين بالخيرات، ولا ينقص حتى يكون ناقص الإيمان، لأنه إذا أخل بها صار واقعا في كبائر، أخل بالصلاة، أخل بالزكاة، أخل مش ردها وصدها، هذه نفي العمل، هذه كحال إبليس رد السجود. أما لو كان إبليس مقصر لكان في رتبة لإيش؟ أصل الإيمان. لكن هو خرج من الإيمان، يعني لم يحقق الإيمان، لم يحقق العمل الذي هو من مسمى الإيمان. أنت مطلوب منك أن تعمل كل هذه الأعمال، تقول سمعنا وأطعنا، استسلمت لها يا ربي، أقبلها وأخضع لها، لكن هذه ربما لم يعني أخلف عملا صالحا وسأحافظ على هذه كل هذه فقط لم أستطع المحافظة عليه مثلا. واضح معنا؟ فيكون هنا مسلم أو مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسد. واضح معنى الكلام؟ يبغي أن نفرق بين جنس العمل وآحاد العمل. جنس العمل اللي هو من مسمى الإيمان، إذا رددته إلا يقبل الله منك شيء. واضح؟ شوف، إذا قلنا كمال الإيمان هي رتبة واجب الإيمان، هو تفعل ما يقتضيه الإيمان من القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، هنا حققت كمال الإيمان. وبالتالي عندما يقول النبي ونفهم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ما معنى والله لا يؤمن؟ لا يحقق كمال الإيمان. وعندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو في هذه المرتبة، لا يمكن أن يكون في هذه المرتبة وهو واقع في كبيرة وواقع في معصية. لا يفعل، لا يفعل، واضح معنى؟ لا يفعل ولا يقع فيها، وحتى إن وقع فيها هو أكيد كل ابن آدم خطأ، حتى إن وقع فيها سرعان ما يتوب، والتوبة تجب وتمسح بشروط. سنقف على مسألة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغار ونرى كيف يمحى هذا وذاك. واضح يا شباب؟ بمعنى هذا يحافظ على الواجبات وينتهي عن المحرمات، هذا حقق إيش؟ كمال الإيمان. أما هذا ويفعل الواجبات لكن يقع في محرمات، ألا تجد من يصلي معك الفجر في الصف الأول محافظ ويتعامل بالربا في البنوك؟ ألا يوجد هذا؟ يوجد هذا، واضح. ألا يوجد؟ قل معي، لا تجد حتى المرأة المصلية الصالحة كذا لكنها في العمل متبرجة مثلا، لكن هي صالحة، لكن في هذه لم تحافظ عليه، قدمت أمور الدنيا على أمور الدين مثلا. في العمل لا تلبس، لكن عندما ترجع وتجلس مع أخواتي أو في البيت أو في المسجد ملتزمة وصلاتها وحجابها. يوجد هذا هذا إنسان مش تاب منه وما عاد يعود، لا يمارس فيه، هذا إنسان مؤمن ناقص الإيمان. وراء إذا اكتمل إيمانه لن يقع في هذا في أصل الإيمان، أي وهو في أصل الإيمان، لأنه هذا الفعل لا يخرجه من المن، هناك أفعال تخرج من أظهرية نواقض الإيمان. هو الآن هذه الأفعال هي من الكبائر كما تأتي معنا الذنوب كبائر وصغائر، سنفصل فيها، لكن نحن بدأنا نتحدث عن مراتب الإيمان. رتبة الإسلام رتبة واجب الإيمان. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو في رتبة الإسلام، ومنهم مقتصد وهو في رتبة كمال الإيمان أو واجب الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات بإيمان. سابق بالخيرات، رأيت واجب الإيمان حققه لكن زاد عليه كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بالإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فهو يسابق بالخيرات، يأتي بالواجبات وبالمستحبات، وأظلم يأتي بالواجبات ويكثر من الأعمال الصالحة. وبالتالي شوف عندنا عموم وخصوص، ها الرتبة الأعم ماذا ستكون؟ أصل الإيمان، وهي دائرة الإسلام. في داخل هذه الدائرة نجد دائرة الإيمان، وهم خواص المسلمين. هذا المسلم الذي حقق هذه الأعمال الصالحة هو مسلم، وانتهى عن المحرمات صار في رتبة كمال الإيمان، فهم خواص المسلمين. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن حتى يأتي بواجب الإيمان. نرسمها ولا مفهوم؟ دائرة الإسلام، نكتب الإسلام في وسط، في وسط هذه الدائرة دائرة أخرى اسمها دائرة الإيمان، اللي هم خواص المسلمين، لأنه لن يصل إلى درجة الإيمان وهو غير مسلم، يعني نجيش يعني. كان في درجة الإسلام فأصبح في درجة الإيمان. طيب رأيتم رتبة الإيمان، دائرة الإيمان، في وسطها دائرة الإحسان، لأن المحسن هو مؤمن حقق واجب الإيمان وزاد عليه، وليس كل مؤمن محسن. وبالتالي شفت المحسن هو مؤمن ومسلم، خواص أهل الإيمان هنا المحسنون، ومن أتى بالإيمان المستحب هم خواص المؤمنين. فكل مؤمن، فكل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن محسن حتى يحقق مش كمال عن هنا، حتى يحقق إيش؟ مستحبات الإيمان أو الإيمان المستحب النوافل وغير ذلك. طيب كل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن حتى يحقق واجب الإيمان. هذا ما فله درجة نجده في حديث جبريل. شو حتى حديث جبريل كيف تدرج مع النبي في السؤال، بالرغم العنوان هو يتحدث عن المراتب، لكن تفسيرها هل أنت تتحدث عن شرائع الإسلام، لو تتحدث عن العقيدة، لو تتحدث عن الإحسان، وبعد ذلك صلاة الساعة وغير ذلك. لكن هذا التدرج يبين لنا حتى مراتب الإيمان بهذا التدرج، إسلام وإيمان وإحسان، هذه حقيقة. زد على ذلك نجده في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني بأي شيء، بالوقوع في المعاصي، ولكن لم يقع في النواقض حتى يخرج من الأصل. فمنهم ظالم لنفسه اللي هي خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم كما في سورة التوبة. فمنهم ظالم لنفسه، هذه الرتبة الأولى، ومنهم مقتصد بالضبط يعني، ومنهم سابق بالخيرات، واضح يعني. ففرق بين السابقين السابقين وبين المقتصدين. نعم، واجب الإيمان حق واجب الإيمان كامل الإيمان، والمحسن كلها تعمل معاصي وتخطئ يعني. لا المحسن تخطئ وكلها، لكن لا يرجع بطبيعة الحال إذا حققوا التوبة إلى الله تبارك وتعالى يمحى ذلك الذنب، ما عاد يعتبر موجودا يعني، أليس كذلك؟ يمحى ذلك الذنب. قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلا الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك المصائب يلقى أثر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العكس تغير، محيت تلك الصفة، كفر ذنبه فمحي، ما عاد يحاسب عليه. أما المسلم ماذا قلنا عنه؟ يضمن عدم الخلود في النار، لأنه ربما يحاسب على تلك الكبائر، يعذب عليها، لكن لم يبقى في النار، سيأتي اليوم الذي يخرج فيه يعني. أما المؤمن هو ما عنده معاصي، لا يقع في ذنوبه، وحتى إن وقع، لأنه غير معصوم، حتى إن وقع سرعان ما يتوب ليمحى، واضح ما سرعان ما يتوب سيمحى عنه ذلك يتوب. ايش كبيره من تقصد هنا؟ تقصد اللي في رتبة الإسلام ربما يبقى عليها، يبقى على الكذب يعني، هو يعرف انه محرم لكن يكذب ولا يتوب من ذلك، يبقى يعني عبارة يتخذه وسيلة للحصول على بعض المصالح. واضح معنا الكذب ربما خيانة ربما غدر ربما إخلال بالأمانة ربما أكل الحرام لا كما يقال لا يتحرى الحرام يتاجر في أي عقد المهم يمشي المهم أعطيه مصلحة هو يعرف حلال وحرام لكن لا يلتزم به مش ينكره يقول هو حلال هو حرام ليس حرام علي أنا عندي أنا حلال يعني. هذا يستحل هذا قصة أخرى أما يعرف هو حرام يعرف الكذب حرام ويقوله يقول أنا غالب مثلا أنا حبيت نعمل هكا من أجل كذا يعني هذه المسلمة لا تعرف الحجاب فرض عليها يتبادل كيف تصلي بدون حجاب ما تصلي بلا حجاب يعني تلتزم فيه في أوقات تتركه في أوقات تلتزم فيه وهي تعيش هكذا واضح هذا ما معنى وبالتالي كثير من الناس ربما يقعون في كثير من المحرمات يعني لكن أقصد لا يتوبون ولا ينقطعون ما زالوا مستمرين حتى إذا انقطع على هذا يعوضه بغيره واضح ما معنى هذا سيدنا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا سهل واضح؟ نعم. إذن المقصود يا أحبابنا الكرام هنا أن المسلم هو ناقص الإيمان ليش؟ لأن فيه بعض المخالفات الشرعية ضمن عدم الخلود في النار لأنه ربما يحاسب هو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى كما تحدثنا في دروس القرآن واضح يا شباب؟ إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وبالتالي هو معرض يعني للعذاب وإن تعذب وإن دخل في النار فلم يخلد فيه لأنه ليس محسوب على أهل الكفر وأهل الشرك لأنه حقق أصل الإيمان الذي ينجيه من الخلود في النار ما عاد محسوب لا على المشركين ولا على الكافرين أما كمال الإيمان هذا الذي ترتب عليه وعد الله ورتبة الإحسان أيضا من أعلى الدرجات واضح يا شباب هذا بالنسبة إلى مراتب الإيمان طيب سنأتي إلى حكم صاحب الكبيرة ومن هنا سندرك ضلال من ضل عن سواء السبيل من الفرق التي ضلت فالذنوب يا أحبابنا الكرام في العمومة الذنوب تنقسم إلى قسمين الذنوب والمعاصي ليست كلها في سلة واحدة وإن كان حكمها واحد وهو أنه محرم يعني أنها مخالفة شرعية حكمها إذا فعلت فأنت مذنب لكن الذنب يختلف هنا يلتقيان في كونها مخالفة لكن يفترقان في كون هذه الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر حتى الكبائر تنقسم إلى كبائر تخرج صاحبها من الملة وكبائر تبقي صاحبها في الملة الكبائر التي تبقي صاحبها من الملة وكفر الإيمان الوقوع في الكفر والشرك وأسباب ذلك كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل الكفر عكس الإيمان متى يكون اعتقاد كالإلحاد والشرك وقول كسب الله ودينه ورسوله وكما قالت النصارى عيسى ابن الله مشكلة وكما قالوا إن المسيح هو عيسى ابن مريم لقد كفر الذين قالوا أو قول تقول أفعال أفعال شركية الذبح لغير الله السجود لغير الله مشكلة عبادة غير الله واضح ما إلى غير ذلك أي الصد والرد والتولي وحرب الله ورسوله ودينه أفعاله عندنا الكبائر ما يخرج من الملة الكبائر عفوا الكبائر هي نفسها عندنا أكبر كبائر على الإطلاق وعندنا من كبار الذنوب يعني من الكبائر تسمى طيب رأيت هذه الكبائر التي منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة ولكن يسمى كبائر هذه الكبائر يا أحبابنا الكرام لا تمحى إلا بالتوبة فقط لا تمحى إيش إلا بالتوبة لا يوجد لها أي وسيلة والتوبة لها شروط أولا فلنأتي في التوبة قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر الشركة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ولا يزنون الزنا ومن يفعل ذلك أشرك وقتل أو زنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فهذه الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة سيأتي معنا حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كبائر الذنوب لا تمحى إلا بالتوبة والتوبة لها شروط ثلاث إذا كان بينك وبين ربك إذا كانت من حقوق الخالق سبحانه وتعالى ليس من حقوق العباد إذا كان الذنب بينك وبين ربك يحتاج إيش إلى شروط ثلاثة حتى يمحى هذا الذنب الإقلاع عن الذنب، تقلع وتكف عن هذا الذنب مع الندم والعزم على عدم العودة إليه. بهذه النية يمحى ذلك الذنب ولو كان كفر بكل الأنبياء وكفر بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى، كما حصل لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا أولياء لله وأصبحوا منهم المبشر بالجنة، من المبشرين بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يئس من إسلامه، قالوا عمر يسلم؟ لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. حمار عمر يفهم في الإسلام هو حتى يسلم؟ لا يسلم حمار، يعني عمر لن يسلم حتى يسلم حمار عمر. يأسا منه، كان يعذب أهل الإيمان، أصبح فاروق الأمة والمبشر بالجنة وخليفة رسول الله أبدا. وبالتالي إقلاع وندم وعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب. هذا إذا كان الذنب بينك وبين ربك، شربت الخمر، تركت الصلاة، تركت الزكاة، فاهمة؟ أما إذا كان فيه حق الغير، يشترط هذه الشروط الثلاثة مع رد المظالم لأهل، شرط الرابع. واضح معنا؟ طيب، بهذا الأمر يمحى الذنب يا أحباب الإسلام، بهذا الأمر يمحى الذنب الكبير. أما الصغائر الآن، أما الصغائر، وعندنا نقطة مهمة، كيف نعرف كبائر، كيف نعرف هذه الذنوب، هل هي من الكبائر أو الصغائر؟ سنأتي على ضوابط الكبيرة لنفهم بعد ذلك الصغيرة، متى تسمى هذه الصغيرة ومتى تسمى هذه الكبيرة. ليس بالميزان، هناك ضوابط وضعها أهل العلم من خلال استقراء النصوص ليعرفوا بها الكبائر من الصغائر. فإذا توفر في الذنب هذه الضوابط فهو من الكبائر، وإلا فلا، فهو من الصغائر، سنأتي عليه. لكن الصغائر كيف تمحى؟ يعني نحن تحدثنا عن الأعلى يمحى بالتوبة، من باب أولى الأدنى سيمحى بالتوبة، مشكلة؟ يعني الصغائر تمحى بالتوبة، وليس ذلك فقط، بل تمحى أيضا بالأعمال الصالحة. لماذا نحن قلنا الكبائر تمحى بالتوبة فقط؟ لأنه هناك فرق بين الكبائر والصغائر. الصغائر تمحى بالتوبة وبالأعمال الصالحة، بينما الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، أما الأعمال الصالحة فلا تمحو. واضح ما مال؟ شوف كيف ذلك، من خلال قول الله تبارك وتعالى تمحى بالتوبة، واضح، من ذنب كمن لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تمحى بالأعمال الصالحة، نعم. ألم يقل رب العالمين أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن مشقل الكبائر السيئات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. رأيت السيئة أتبعها بحسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والصدقة تطفئ غضب الرب. مر معنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء، لما قال للصحابة، ضرب لهم المثل، رأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى وسخ؟ يغتسل 5 مرات نزلت يبقى وسخ في جسمه؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5 وهي أعمال صالحة. زد على ذلك الآن لنجمع بين هذا وهذا، الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، والصغائر بالتوبة، والأعمال الصالحة. اسمع لهذا الحديث الذي يجمع لنا بين هذين النوعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الحديث الصحيح سيدنا البخاري، يقول الصلاة 5 ورمضان إلى رمضان، الصلاة 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر لا تكفر هذه الأعمال. أي شوف، قال الصلاة 5 ما معنى؟ ما بين كل صلاة وصلاة ما يفعله الإنسان من صغائر تمحوها الصلاة التي بعد رمضان إلى رمضان، تعرفون أجره عظيم، يمحو أيضا، وتعرفون حتى صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة يغفر السنة. ما المقصود الكبائر وكذا؟ لا، يغفر السيئات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، يقول مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني الكبائر يعني ما بينهن، إذا لم ترتكب الكبائر تمحى الصغائر، إذا ارتكبت الكبائر لا تمحوها الأعمال الصالحة. هذا ما معنى، وإذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة كما كنا نتحدث. إذا هذا الحديث جمع لنا ما كنا نتحدث فيه في نصوص أخرى. هذا معنى مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، واضح ما معنى؟ وحتى اسمه حتى قوله تبارك وتعالى هي نفسها في قولي الاجتناب نقول اجتناب الكبائر أيضا الكفر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم حتى اجتناب الكبائر هو من الأعمال الصالحة هذا معنى تمحى بالتوبة بالأعمال الصالحة أما إذا ارتكبت الكبيرة فلا الصلاة الخمس تمنعه ولا شيء وبالتالي نفهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه لا يعني افعل ما تشاء وهو كان حال موجود يمشي وفهمتني كما قال لا خل نغسل عظيماتي ما لا المجرم الذي فر بكل هذه الحقوق وبكل هذه الدماء خلاص يعمل له حجة ورجع كيوم ولدته أمه وانتهت القصة يعني مشاكل لا يعني هذه سنفعل كيوم كأصحاب الثبت يتحيلون على ربهم سبحانه وتعالى يعني الإنسان الآن يأكل أموال الناس وأموال اليتامى وينهب هذا ويقلب هذا ويسفك دم هذا ويتعدى على حقوق هذا وفي الأخير عنده الحل السحري يذهب إلى العرق إلى الحج يرجع كيوم ولدته أمه أي ترجع كيوم ولدتك وأمك من الصغائر أما الكبائر حقوق الناس تبقى في ذمتك الدماء والأموال والمتل تبقى كل في ذمتك وتعرفون يوم القيامة من المفلس لماذا هذا من الحج ينجو طيب لماذا سماه النبي مفلس خلاص يأتي كل واحد يأخذ ويقتص لأنه الذنوب التي لا يغفرها الله غير الشرك والكفر هي حقوق العباد حتى يتجاوز عنها العباد وبالتالي هكذا نفهم حتى تكون الصورة كاملة واضح ممال إذا الصغائر تمحى بالتوبة بالأعمال الصالحة الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة شروط ثلاثة إذا كان الذنب بينك وبين ربك زدها شرط رابع رد الحقوق والمظالم لأهلي أو الاستسماح من أهلي مشاكلة إذا كان فيه حق الناس واضح يا شباب طيب ما هي ضوابط الكبائر حتى نميزها عن الصغائر ضوابط الكبيرة يا أحباب الكرام التي بينها أهل العلم خلال استقراء النصوص بينوا أن الكبيرة لها ضوابط وبالتالي عندما تجد أهل العلم يؤلفون مثلا في الكبائر مش الذنب الذي يحلو في ذهنه يضعه كبيرة في قسم الكبائر لا ليس بهذا الطريق عنده ضوابط تنطبق على هذا الأمر تسميه كبير لا تنطبق عليه لا يسميه كبير ولو عظم الأمر في ذهنه واضح شباب شوف من ضوابط الكبيرة الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان أصله أو كماله واضح ما معنى شوف الذنب الذي ترتب عليه إيش نفي الإيمان شو معنى نفي الإيمان إما أصله أو كماله مشكلة ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا نفي الأصل ولا الكمال الأصل لأنه هذا من عمل الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليم أعمال القلوب بدونها لا يصح إيمان صاحبه أما الأخرى والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا نفي ماذا كمال الإيمان أصل خرج من البلد يعني أنت وال أنت والسيرة أنت ورتبة الذنب واضح ما مات لأنه يعني نحن علمنا أن إيذاء الجار لا يترتب عليه خروج من الله أيوه النصوص الأخرى أما هذا النص ترتب عليه كلام ربنا في مواضع أخرى إنما كان قول المؤمنين إذا قولا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذا لم تقل ذلك فأنا لا وجه أنا ملة ثانية مشاكل لا لأن رب العالمين سمى بالمنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بمجموع النصوص طيب قل معي نفي إيش؟ أصل نفي الإيمان أصله أو كماله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن واضح؟ طيب عندنا أيضا الذنب الذي ترتب عليه وعيد ترتب عليه ايش وعيد ما معنى هذا الكلام عذاب لعن، غضب، تعلم أنه إيش؟ تصور أنت لعن وغضب ونار مش كبيرة، كيف يكون هذا؟ ظاهر إنه من الكبائر مشاكل. شوف أنت التولي يوم الزحف مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار. ثم مثلا التولي يوم الزحف مشاكل. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، اللي هو الفرار من الزحف. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا مش كبيرة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أبدا. هو الرد زاد، شوف شنو يترتب عليه، واضح ما معنى. شوف أنت أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله عفوا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. أيضا ترتب عليه وعيد بالنار أو الغضب أو اللعن، فأولئك عليهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. أيضا لعن الله آكل الربا، لعن الله الخمر وشريبها وعصيرها، لعن الله الواشم والمستوشي. مشاكل لعن الله آكل الربا، آكل واضح ما الأحاديث التي فيها اللعن أعرف أنه من الكبائر. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال إلى غير ذلك من هذه المصائب، واضح ما؟ طيب الذنب إذا ترتب عليه وعيد، شو معنى وعيد؟ عذاب، غضب، لعن، يعلم أنه من الكبائر. الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان كماله أو أصله، يعلم أنه من الكبائر. الذنب الذي ترتب عليه حد من حدود الله، ثور فيه حد، وذنوب كثيرة، لكن ليست كل الذنوب ترتب عليها حد من حدود العقوبة يعني جزائية. نجد مثلا حد الزنا فهو من الكبائر، إما رجم وإما جلد، فليس كذلك الرجل المحصن يعني المتزوج والمتزوجة، الثيب والثيبة، والجلد للعازب والعازبة، البكر والبكرة، واضح ما؟ البكر بالبكر جلد منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثيب بالثيب الرجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا السارقة والسارق والسارقة فقط أيديهم، شوف قطع يد يترتب عليه خسارة عضو من أعضائه وفي الأخير مش كبيرة، كيف يقولها؟ قطع الطريق، قطاع الطرق، إنما جزاء الذين يحاربون، شو سلم يحاربون، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، ماذا قال؟ أي يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليمنى مع الرجل اليسرى أو الرجل اليد اليمنى مع، لأنه هذا مش سارق بخفية، هذا يسرق ويرهب الناس ربما يقتلهم من أجل أخذ أموالهم، فيعاقب بحسبه، يعاقب بحسبه، واضح ما؟ الفعل هذا ما يدخلش في لا لا لا، وإنما هو من، لأنه بعد ذلك ماذا قال؟ إلا الذي ولم تقدروا عليه، الآية التي فإن الله غفور رحيم، إلا إذا إلا الذين تابوا من قبل فإن الله تاب بعد ذلك. المهم بمعنى هؤلاء إذا تابوا تاب الله عليه سبحانه وتعالى، حتى هو حتى الشرك والكفر إذا تابوا تاب الله عليه، لكن هذا الفعل لا يعد من الوقت، هذا يسمى قاطع طريق، يعني سارق بالقوة يعترض القوافل وينهب ويقتل ويفرهما. أيضا سرقة الزنا وارها قتل النفس ليس كذلك، وإن كان هذا من القصاص ليس من ذلك، وارها هذا حدود وقصاص. إذا عندنا كثير من الذنوب، الشرب الخمر عندنا ترتب عليها إيش حد من الحدود، بينما النميمة هات الحد بتاعها، الكذب هات الحد بتاعها، غير موجود مجال. وبالرغم هذه من الكبائر، أما نتحدث أيضا من ضوابط الكبيرة، الذنب الذي ترتب عليه حد، يعلم أنه من الكبيرة، أمر شنيع يعني. ترتب عليه حد، وحكم جزائي وعقوبة وليس كبيرة، أكيد كبيرة واضح. أيضا الذنوب التي فيها مشابهة بالكافرين أو هي الذنوب التي هي من خصائص الكافرين والمنافقين، اعلم أنها من الكبائر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. كون بيننا وبينهم، بين المسلمين وبين المسلمين، يعني بيننا وبين الكافرين والمشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر مثلهم. شوف، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة من خطائصهم، يعني لا يسجدون. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن؟ مش هكذا؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، مش هكذا؟ ليس من خصائصهم هذا. إذن الفرق بيننا وبين هذا الذنب الذي هو من خصائص الكافرين والمنافقين، تعلم أنه من الكبائر. آية المنافق ثلاث من خصائصه، إذا حدث كذا مر معنا لا يكفي أنه كبيرة من خصائص المنافقين، لا يكفي أنه يهدي إلى النار، أنه ترتب عليه وعيد أو منه ومنه، سواء ترتب عليه هذا النص أو هذا النص، واضح؟ إذا حدث كذا، إذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف، في رواية أخرى إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، خمسة خصال ربما المسلم يقع فيها، لكن قلنا مسلم مش مؤمن، لكونه وقع في الكذب أو الغدر أو نقض العهد أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ وعد وأخلف، اؤتمن فخان، واضح، خاصم وفجر، يقلب الحق باطل، باطل الحق، لم ينتصر لنفسه، واضح ما بعد. وهكذا اذا الذنوب التي من خصائص المنافقين او الكافرين فعلا منها من الكبائر. الذنوب التي ترتب عليها حديث النبي ليس منا من غشنا او من غش جاء باللفظين، فليس منا، ايضا من رفع علينا السلاح فليس منا، كذا فليس منا، كذا يقول ليس منا، اسمع منهم من قال اتركها كما هي للزجر، لا تفصل فيها لبيان خطورة، ليس منك أنه ليس من المسلمين، أما لا يعني أنه خرج من الملة ليس منه، منهم من قال ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على أحكام شريعتنا، واضح؟ ليس منا لبيان من غش، الغش كبير من كبائر، ليش ترتب عليها ليس منا، هذا ما رفع علينا السلاح فليس منا، هذا أمر عظيم، واضح؟ وبالتالي الكبائر تعرف بهذه الضوابط كم ذكرنا من ضابط الآن؟ عندنا الذنوب التي فيها نفي الإيمان، عندنا الذنوب التي ترتب عليها وعيد، ترتب عليها حد، فيها مشابهة، فيها ليس منا، خمس، خلاص تلك خمسة يكفي واضح معنا. المهم هذه أمهات، قل معي هذه أمهات الضوابط التي تعرف بها الكبيرة. شوف، وبالتالي وقت أهل العلم لما يضعوا لك كتاب في الكبائر يراعي هذه الضوابط تنطبق على النصوص أم لا، وبالتالي وثم يضع كما يقال المنكرات أيضا على دركات، كما الواجبات درجات، المنكرات دركات، ينظر إلى أكبر الكبائر، يبدأ مثلا بالكفر والشرك بالله، لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم وسبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، حتى في ذلك ربما فيه شيء من الترتيب يعني، وبالتالي هناك منكرات أنكر من غيرها، واضح؟ مثلا أنت الذي يدخل في جوف بني آدم تجد الخمر، تجد أكل مال اليتيم وأكل الربا، مش هكذا؟ طيب إذا فعلنا موازنة مثلا بين الربا وبين الخمر، أيهما أشنع؟ منهم من يظن مثلا الخمر لأنه سمي بأم الخبائث، بينما الخمر لم يقل فيه رب العالمين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قيلت في الربا، وبالتالي شارب الخمر الساجد الراكع لله أفضل من آكل الربا والراكع الساجد لله، هذا أفضل منه، يعني كما يقال هذا أسوأ حالا منه وهذا أحسن حالا منه، الزوز في مصيبة، أما هذا على الأقل أفضل حالا منه، هذا يشرب الخمر ويصلي لله أفضل من هذا الذي يأكل الربا ويصلي لله تبارك وتعالى، واضح؟ لأن هذا الذنب أكبر من هذا، واضح يا شباب؟ ولا يعني أن حاله يبقى كما هو، يبقى أن يتوب مما هو عليه. ومن تلبيس إبليس أيضا، وهذا يعينكم حتى في الدعوة إلى الله، من تلبيس إبليس على الناس يجمع بين السيئات ليمحو بها الطاعات أو ليترك بها الطاعات. بمعنى هو يمتنع عن الصلاة لكونه يشرب الخمر، لكونه يدخن، لكونه يسرق، لكونه يكذب، لكونه يفعل أفعاله. طيب هذه ما اسمها؟ منهيات. هذه اسمها طاعات. هل يلزم من ارتكاب المنهيات ترك الطاعات؟ من قال بها؟ أنت مأمور بالطاعات تفعلها، تصلي وتحج وتصوم، ومأمور بترك المناهي. لا يعني أنك إذا فعلت هذا لا تصلي، لا تصلي ولو فعلت تلك الأفعال. هذه اسمها طاعات ينبغي أن تأتي بها، وتلك منكرات ينبغي أن تنتهي عنها. لا يعني أنك صلي واسرق يعني صار جائز، لا، ليس بهذه الطريقة. أيهم أفضل، ترك الصلاة مع خمر وربا وهم مزرق، ولا فعل الصلاة مع فعل هذه الأشياء؟ أيهم أفضل؟ مش أكثر. لا، كما يقال إنسان تارك كل الصلاة وشارب خمر، وهذا يقيم الصلاة ويشرب الخمر، أيهما أيهما مرضه أكبر؟ يعني هذا مرتكب لمصيبتين، وهذا مرتكب لمصيبة واحدة، مشكلة. إذا هذا أفضل حال، ولا يعني أنه يجوز له أن يصلي ويشرب الخمر. أنت مأمور بالصلاة تأتي بها، ومأمور بترك الخمر ينبغي أن تنتهي عنه، فالصلاة تحافظ عليها وهي التي تتربيك، وأنت تحرص على تركها بالمنكر. أما أن تجمع بين هذا وتفعل هذا يعني تترك هذا، خير إن شاء الله. مع ذلك كذبت اليوم، لن تصوم رمضان، مش هكذا؟ اختصمت مع مش عارف شكون، أو عاقبت والديك، لم تخرج الزكاة يعني. اسمع بهذه الطريقة، وبالتالي الإنسان عليه أن يفك الارتباط الذي بين هذا وذلك حتى في دعوته. ولو كنت كذا وكذا ينبغي أن تحافظ على طاعتك، ائتي بطاعتك فتربيك، وانتهي عن المعاصي، اجتهد في ترك المعاصي. مش يعني تعمل معاصي يعني تترك الطاعات، واضح؟ هذا ليس له وجه، واضح؟ وبالتالي حتى هذه الطاعات ربما تزيل شيء من السيئات، أما الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، واضح يا شباب؟ إذن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، وضوابطها التي ذكرنا، والصغائر تمحى بالتوبة وبالأعمال الصالحة. وبالتالي ما دام أن الصورة اكتملت لنا، مفهوم الإيمان مع أدلته، مع مراتبه، مع بيان الأشياء التي تنقصه، الآن سنرى من خالف في مفهوم الإيمان ليضل عن سواء السبيل في الأحكام. ما الذي خالف في مفهوم الإيمان؟ هم الوعيدية والمرجئة. واه يا شباب، الوعيدية غلوا في الإفراط، والمرجئة غلوا في التفريط والتقسيم. فالوعيدية يا أحبابنا الكرام، سيأتي معنا أن مفهومهم في الإيمان جعلهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خارج من الإيمان، وإن كان قولهم هذا صحيح من وجه وباطل في كل الوجوه. الكبيرة تخرج من الإيمان إذا كانت مثل الشرك والكفر ونواقض الإيمان، نعم، مش أي كبيرة تخرج من الإيمان. عندنا كبائر تذهب بالإيمان، عندنا كبائر تنقص الإيمان من كمال الإيمان إلى رتبة أصل الإيمان، مش هكذا ولا؟ هذا في التفصيل، هذا نصبح نفهم يعني. فأتي معنا، نحن ذكرنا العنوان الوعيدية الخوارج والمعتزلة، ليش؟ لأنهم يغلبون نصوص الوعيد، هذا نترك الكلام عليه في الدروس القادمة إن شاء الله. أما المرجئة يغلبون نصوص الرجاء، والطائر لا يطير بجناح واحد، الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا طار بأحدهما سقط، إما في القنوط من رحمة الله، وإما بالجرأة على معصية الله. مثلا دائما وعيد رب العالمين شديد العقاب وشديد العذاب وغير ذلك، وإن بطش ربك لشديد، يخلص الإنسان يقول لن يغفر لي ويقنط من رحمة الله. وإذا اعتمدت على النصوص رب العالمين يغفر الذنوب جميعا ورحمته وسعت كل شيء، ويخرج من الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مع ذلك فعل ما تشاء ما دمت في قلبك مثقال ذرة، وهذا هو الضلال. فالوعيدية غلبوا إيش؟ نصوص الوعيد، ثم وعيدية غلبوا نصوص العذاب أما هؤلاء غلبوا نصوص الرحمة والجنة والمغفرة. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الآية شوف التوازن وما أعظمه في كلام ربنا تبارك وتعالى، وهو الكامل في ألفاظه المتصف بالكمال لا يعتريه أي نقص، يعلمنا كيف نتوازن حتى في العمل بنصوص الوحيين. يقول سبحانه وتعالى جل جلاله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. مع بعضها تقول قال: يدعوننا خوفا وطمعا رغبا ورهبا. تجد هذا مع هذا، ومش هذه فقط واحدة، تجد هذه مع هذا حتى يكون الإنسان يطير بجناحين. ما معنى مبحث الخوف والرجاء؟ أيضا الذي ضل في مبحث الإيمان الوعيدية الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا واتفقوا على حكمه في الآخرة، يوجبون وعيد الله عليه وهو الخلود في النار. خلاص نصوص الوعيد العذاب يبغي أن تقع عليه، لأن كلام الله لا يخلفه، يبغي أن يقع هو عليه، هو ما رب العالمين على شكون يذكرها يعني. وبالتالي ما عندهم يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عندهم لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ينبغي أن ينفذ وعيده فيه. رجعتهم وعيده، شوف الضلالة، اتفقوا على خلوده في النار في الآخر الوعيد، لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا المعتزلة والخوارج. ماذا يقولون عن مرتكب الكبير؟ منهم من يقول يكفر، منهم من يقول بمنزلة بالمدينة. هذا يعني اختلفوا في حكمه في الدنيا واتفقوا على حكمه في الآخر، سيأتي معه. والمرجئة ماذا قال؟ لا يضر مع الإيمان معصية. ليش؟ لأن المعاصي أعمال ولا؟ ها؟ هم ما عندهم أن العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل خارج عن مسمى الإيمان، يعني يعمل ما تشاء ليس لك حكما في الدنيا. واضح من؟ هذا هو الضلال الذي سنراه في هاتين الفرقتين. مقلنا فساد العقيدة يعني فساد الأحكام والسلوك، هذا الذي سنقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. للحديث بقية، قل قولي هذا، أستغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.